ولا شق العصا. ولهذا أمر الصحابة رضي الله عنهم بيعه معاهدة أن لا ينازع الأمر أهله، يعني أن يسمعوا ويطيعوا ما تأمروا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، يعني مع القدرة على إزالته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: مر من أمير شيء من عصية الله فليكره ما يأتي من عصية الله ولا ينزع عنا إلا من طاعة. ويقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فضربوا عنقه كائنا من كان. فيقول صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر. وفي أثرة عليه: ما لم يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، يعني في المعصية. والمقصود أن من التقوى طاعة الأمراء في المعروف، الأمراء في البلدان وفي والأمير العام كلهم طاعتهم واجبة في المعروف، لأن بذلك تنفذ الحقوق ويستتب الأمن وينصف الناس بعضهم بعضا ويؤخذ الحق من القوي للضعيف. فإذا مرجت الأمور واختلفت ضاع الحق بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك يا شيخ، صحة حديث صدي بن عجلان؟ معناه صحيح، ولكن ما أذكر حسنه، الذي قال بحسن صحيح ولا رجعته، لكن معناه صحيح في الحديث الصحيح في القرآن الكريم. زيادة السداد أحسن الله إليك، ومن يسر الهدى والسداد زيادة. كذلك في صحيح مسلم دعاء آخر قال لعلي: سر ربك الهدى والسداد، واذكر هداية الطريق والسداد الرمية. يسر ربك أن الله يهديك الصواب ويسدك في الأقوال والأعمال. وهو مسلم أيضا علمه النبي علي رضي الله عنه قال: سر ربك الهدى والسداد. سجع على ما جاء في القرآن، تقرأه كما أنزل مثل ما في آية الرحمن وغيره، تقرأه كما أنزله الله.